يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين. قال: وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقالي. ما هنا بمعنى ليس، حجازية هذه بمعنى ليس، بترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني ليس القرآن مخلوقا. قال: والقرآن يطلق ويراد به القراءة. هاي واحد، القرآن كلمة القرآن مصدر تطلق على ثلاثة أشياء. قال: يطلق ويراد به القراءة، هاي أول واحد. الثاني: ويراد به المصحف. والثالث: يراد به شو؟ المقروء. فلما بقول ذكرنا نحن أول مثال يطلق ويراد به القراءة مثل إن علينا جمعه وقرآنه، شو يعني؟ يعني وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع قراءته، فيطلق على شو؟ على القراءة. بيقول لك فلان يقرأ قرآن على قراءته، فهذا القرآن مو يطلق بس على صفة الله الأزلية سبحانه وتعالى، يطلق على فعل الشخص نفسه، يقال هذا يقرأ القرآن. قال: ويراد به المصحف، الإطلاق الثاني بيقول لك أعطني القرآن أقصد هذا الذي بين يدينا، هذا المصحف الحادث طبعا بحروفه وأوراقه وألفاظه. ويراد به المقروء، وهو المعنى القائم بذات الله تعالى، وهي الصفة النفسية اللي حكينا عنها. تمام، احنا قلنا كلمة قرآن أو كلمة كلام الله تطلق على النفسي وتطلق على اللفظي وتطلق على هذا الكتاب الذي بين أيدينا ونقرأ به. تمام، فإذا أطلقنا على الصفة النفسية فهو قديم، وإذا أطلقنا على لفظنا فهو حادث، وإذا أطلقنا على الحروف الموجودة في المصاحف أيضا فهو شو؟ فهو حادث. طيب، ونحن ذكرنا أن هذه القضية التي عذب فيها الإمام أحمد بن حنبل حتى يقول القرآن مخلوق. ليش القرآن مو مخلوق؟ سيدنا الإمام أحمد لا يقصد أنه هذا القرآن الذي بين يدينا كتاب ليس مخلوقا، هذا ككتاب مخلوق، أما يقصد القرآن الذي هو كلام الله مثل علم الله مثل قدرة الله، فكما أن القدرة قديمة وكما أن العلم قديم فكذلك كلام الله سبحانه وتعالى قديم. الحادث هو إنزاله ونقله إلينا من الله تبارك وتعالى إلينا، هذا حادث. تمام، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. شو هو المحدث؟ قال هي الله بيسمي الذكر يعني القرآن الكريم محدث. نقول ليس المحدث هو كلام الله، كلام الله قديم، المحدث إنزاله إلينا، هذا هو المحدث. فالإمام أحمد لما عذب على قضية القرآن الكريم أن يقول حادث، تمام، هو قصده قالوا له جلدوه مشان يقول القرآن الذي بين أيدينا حادث، هذا حادث بالاتفاق، ألفاظنا حادثة بالاتفاق، أما المعاني القائمة بذات الله وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه هي شو؟ هذه هي القديمة. قبل ما نقرأ نحن فوق بالنسبة للنسخة اللي معي، نحن شايفين النسخة هي اللي معي، الكلام الأخضر فيه كلام مهم لازم نقرأه ولو هذا خارج عن مقررنا، بس لأنه مهم خلينا نقرأه. قال: اعلم أن القرآن كلام الله تعالى، اللي ما معه نسختنا يخليه معنا بالسماع. اعلم أن القرآن كلام الله تعالى المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المقروء بالألسنة. وفينا نقول أن القرآن كلام الله المنزل المكتوب المقروء المحفوظ في الصدور غير حال فيها، والحروف المنطوقة التي ننطقها، اللي ذكرت فيها أنه نحن مو صفة النفسية، الألفاظ المنطوقة، قال والحروف المنطوقة عبارات دالة على كلامه، على أنه كلام، على كلامه النفسي، هذا ذكرنا. وكذلك المكتوب والمقروء، المكتوب والمقروء على ماذا يدل؟ كما أن الألفاظ تدل على كلامه النفسي، فالمقروء يدل على كلامه النفسي، والمكتوب يدل على كلامه أيضا النفسي. والمحفوظ دال على كلامه لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. صفته أزلي وكلامه أزلي، كلاهما قديم. ومن قال كلامه مخلوق فقد كفر، يقصد بكلام مخلوق شو هو؟ الصفة القديمة الأزلية، كأنك بتقول علم الله مخلوق يعني حادث، يعني لم يكن عالما ثم صار عالما. نقول لا، كل أوصاف الذات هي أوصاف شو يا أخوانا؟ أوصاف قديمة أزلية. ومن قال إن العبارات والأصوات والحروف الدالة عليه مخلوقة لا يكفر، هذا الذي الآن نحن شو حكينا. طيب، وقالت المعتزلة إن القرآن مخلوق وعنوا به الحروف المنظومة والأصوات، وقالوا هي كلام الله تعالى حال فيها. هلأ نحن الألفاظ شو؟ المعتزلة ما قالوا في صفة نفسية، قالوا هذا اللي بنقرأه نحن هذا هو نفس القرآن الكريم، ما في قرآن، فعندهم القرآن مخلوق. بتقول له أنه الصفة النفسية ولا هذه؟ بيقول لك ما في أصلا، وراء الذي تنطقه لا يوجد شيء اسمه قرآن، فما في عندهم صفة نفسية. بيقول لك هذا اللي بتقرأه هو كلام الله، وما بيقولوا مثلنا هو عبارات دالة على الصفة النفسية لكلام الله. تمام. قال وقال أهل السنة والجماعة القراءة بالعربية قرآن، وبالسريانية إنجيل، وبالعبرانية توراة، وبالقبطية زبور، وكل ذلك من هذه الكتب الأربعة دال على كلامه غير حال فيها، يعني أنه يتلى باللغات المختلفة مع أن كلها واحد، ولكن نعبر عن كلام الله بألفاظ مختلفة، بإشارات، بلغات وما شابه ذلك. كما يسمى يعني رب العالمين بالعربية الله تعالى، وبالفارسية خدا، فتغير الله واحد ولكن يعبر عنه بألفاظ، فكلامه واحد ولكن يعبر عنه بألفاظ مختلفة. وقالت الأشعرية والكرامية ما في المصحف ليس عبارة عن كلامه، يعني ليس هو نفس كلام الله، وإنما هو حكاية عنه، هذا اللي حكيناه نحن. وعن هذا جوزوا إحراق المصحف، وعندنا لا يجوز، ومن جوز إحراقه فقد كفر. هاي مسألة فقهية ما لنا علاقة فيها، ليست مسألة عقيدة. تمام يا أخوان الكرام. طيب، هلأ نرجع نحن كلام الشيخ القاري. قال ويراد به المقروء وهو المراد هنا. نحن هون لما بنقول كلام الله، ما الذي نقصده بكلام الله؟ الصفة النفسية القائمة بذاته تعالى، نحن نتكلم عن الصفات الذاتية. قال وهو المراد هنا، فإنه الكلام، هذا تعريف الكلام يا أخوانا، النفسي القائم بذاته سبحانه. وكلام الرب فاعل تعالى، بالمتن شو قال؟ تعالى كلام الرب، تعالى فعل ماض وكلام فاعل، وكلام الرب فاعل تعالى، أي تعظم وتقدس كلام الحق عن أن يكون من جنس مقول الخلق. تمام؟ أن يكون كلام الله ككلامنا، كما إن علم الله ليس كعلمنا، وقدرته ليست كقدرتنا، وسمعه ليس كسمعنا، فكلامه ليس ككلامنا. قال وهو الحروف والأصوات التي هي مخلوقة، هذا كلام مين الحروف والأصوات؟ كلامنا، أما كلام الله ليس بالحرف ولا بالصوت، فيكون مخلوقا كلامنا يعني. وفي الكلام إشارة إلى أنه يقال كلام الله غير مخلوق، ولا يقال القرآن غير مخلوق. هلأ نحن شو منقول؟ كلام الله غير مخلوق، بس ما منقول القرآن غير مخلوق. ليش؟ قال للإهام، لأن كلمة القرآن تطلق على القراءة، تطلق على المصحف، وتطلق على الصفة الذاتية، ففي وهم لما بتقول أنت القرآن غير مخلوق. شو قصدك؟ مو واضح. إذا قصدك كلام الله غير مخلوق صحيحة، أما بتقول مثل ما قال بعض الحشوية لما قالوا كلام الله أو القرآن قديم، قصدوا بحروفه وبألفاظه وبأصواته، كله قديم. تمام؟ فهذه كلمة موهمة، كلمة كلام الله قديم، كلام الله توهم، لا توهم، ما فيها إهام، هي صفة الله القائمة بذاته. أما لما بتقول القرآن القرآن يطلق على ثلاثة أشياء، ففي واحد يقول القرآن مخلوق ويقصد القراءة، وفي واحد يقول القرآن غير مخلوق ويقصد الصفة النفسية، فمنقول له أنت تكلمت كلام موهم فالأفضل ألا تتكلم به. عرفنا ليش منع الكلمة؟ لاحظها. وفي الكلام إشارة إلى أنه يقال كلام الله غير مخلوق ولا يقال القرآن غير مخلوق. ليش؟ قال لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم. تمام؟ لما نقول القرآن غير مخلوق يعني القرآن قديم. لما واحد يقول أخي القرآن قديم، نقول له ماذا تقصد بالقرآن القديم؟ قال في ناس تقول الألفاظ قديمة، قال ولكن أنت تتجدد أنواعها، أو مثلا الحروف نفسها قديمة، تمسكوا بكلام الإمام أحمد ظاهرا وجهلا. الإمام أحمد قال القرآن غير مخلوق، من أنه شو القرآن اللي قاله الإمام أحمد غير مخلوق؟ ألفاظنا، ألفاظنا أنا هلأ أنشئها، لم تكن موجودة والآن أنشئت. الصوت أنا الآن أنشئه. أما لما قال القرآن غير مخلوق شو يقصد؟ هذا المصحف الذي بين أيدينا، هذا المصحف الذي بين أيدينا مخلوق، له تاريخ طباعة، قبل ذلك لم يكن موجودا، فهو عذب حتى يقول الكلام الذي هو صفة الله عز وجل أن يقول عنه مخلوق. واضح الكلام يا أخواننا؟ طيب. لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما نقل عن بعض الحنابلة لما قالوا الألفاظ والحروف قديمة. قال واتفق المسلمون على إطلاق لفظ المتكلم على الله، تمام، لكنهم اختلفوا في معناه. يعني بالاتفاق المسلمين فيك تقول الله متكلم، اختلفوا في المعنى. فذهب أهل الحق إلى أن كلامه تعالى معنى قائم بذاته، من صفات المعاني كما ذكرنا صفة نفسية، ليس بحرف ولا صوت، لأن الحروف والأصوات مخلوقة وحادثة. أما أنا لما بقرأ أنا لفظي حرف وصوت، لفظي مخلوق، أما معاني القرآن الذي أقرأه. لذلك لاحظ الله في القرآن شو بيقول، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. احنا قلنا موسى أصلا ليس عربيا، هذا كلام عربي أو غير عربي؟ عم يقول قال موسى، في حد قال أن سيدنا موسى عربي من المسلمين؟ ما حد قال. في حد قال فرعون عربي؟ ما أحد قال. لا يتكلمون العربية، تكلموا العبرية، العجمية، فارسية، شو بدك سميها، العبرانية، بس ما بيتكلموا عربي. والله شو عم بيقول، وقال موسى إني عذت بربي وربكم. هل هذا نفسه كلام موسى ولا كلام الله ولكن معنى ما قاله موسى؟ قال شو مشكلة تقول هذا الكلام نفسه كلام موسى؟ هاي الجملة، ها، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، كلام فرعون، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر، شو المشكلة تكون القطعة هاي كلام موسى نفسه؟ نقول عندي مشكلتين، المشكلة الأولى أن موسى ليس عربيا، وهي المشكلة ما فيها مشكلة، المشكلة الأكبر أنه هذا القدر من القرآن معجز أو لا معجز؟ كلام البشر يكون معجزا؟ لو قلت هذا كلام موسى نفسه معناته صار كلام موسى معجز، وكلام فرعون قبله كذلك معجز، وفي حكي عن إبليس بالقرآن فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال له رب العالمين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا صار كلام إبليس كمان معجز. تمام، شايفين شو المحظور؟ فنقول كل ما في القرآن كلام الله عز وجل، ولكن الله يتكلم المعنى الذي قاله موسى ولكن الكلام كلام الله، الله يتكلم المعنى الذي قاله فرعون ولكن الكلام كلام الله، الله يتكلم المعنى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، المعنى الذي قاله المشركون، ولكن الكلام مين؟ كلام الله سبحانه وتعالى. واضح هذا المعنى يا أخواننا؟ طيب. قال وذهب الباقون إلى أنه متكلم بالحروف والأصوات، ثم اختلف هؤلاء نفس القائلين به القول القبيح. فذهب الحنابلة منهم على ما نقل عنهم إلى أنها الحروف والأصوات قديمة قائمة بذاته تعالى. عجيب تمسك بالباطل، حروفه وأصواته قديمة، غريب يعني الكلام والله. وذهب المعتزلة إلى أنها حادثة قائمة بغير ذاته. شو قالوا؟ قالوا كلام الله حل في الشجرة، لما سيدنا موسى كلم الله قال سمع كلام شو؟ كلام من الشجرة، فكلام الله مخلوق. ما هو لهيك ضربوا الإمام أحمد حتى يقول القرآن مخلوق. بنقول لهم طيب الله لا يتصف سبحانه وتعالى بصفة حادثة، قال القرآن لا يحل به، يحل في غيره، فحل في الشجرة لما خاطب شو؟ موسى عليه السلام. طيب، قال وذهب المعتزلة إلى أنها حادثة قائمة بغير ذاته تعالى. في حديث يا أخوان الكرام في صحيح البخاري، هو حقيقة هذا بده يعني درس كامل. ينادي الله عز وجل بصوت، أو لا أجيب اللفظ بس مضبوط، إن الله يأمرك شو أجيب لي ما بوصل إنترنت لعندك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعض. مو هذا الحديث أنا قصدي، فينادى لحاله، مو بيناديهم بصوت، فينادى. طيب. أخرج بعث الله سيدنا آدم، فينادى إن الله يأمرك أو إن الله يقول. اعطيني شوي بالله جايين نت لهم. يقول الله يا ابن آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إيه، فينادى بصوت. الحديث هذا ابن حجر بيقول له رواية، رواية فينادي ظاهره من الذي ينادي؟ الله سبحانه وتعالى ينادي بصوت. والرواية الثانية بالمبني المجهول فينادى بصوت. شو عم بيقول فينادى شو؟ فينادى بصوت إن الله يأمرك. قال ابن حجر بيقول كلمة إن الله دليل على أن المتكلم غير الله، يعني هذه قرينة على أن المتكلم مين بالصوت؟ غير الله تبارك وتعالى. فينادى بصوت إن الله، لو قلت الله نفسه اللي بينادي، الله بينادي ويقول إن الله، فابن حجر شو ماذا يقول؟ يقول فينادى بصوت، يعني المنادي ملك من الملائكة ينادي بصوت بأعلى صوته يقول إن الله، وخرق العادة هنا، قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، تمام؟ إنه على حد سواء، البعيد والقريب يسمعه على حد سواء. قال ولكن لما قال إن الله، دقيقة شوي، هن نفس ساق بنفس السياق ابن حجر العسقلاني كلياتهم، تمام؟ فقال فينادى، قال لو قلت لما قلت فينادى الملك يقول إن الله يأمر، فقال إن الله يأمر قرينة شو؟ على أن المتكلم غير الله تبارك وتعالى. وقال ولم يصح نسبة الحرف، في نسبة الحرف والصوت إلى الله حديث، ما في ولا حديث يصحح ويثبت أن الله متكلم بالحرف والصوت. نفس الحديث ارجعوا لكتاب شرح فتح الباري شرح صحيح البخاري، انظروا الكلام عليه. ومعلق الشيخ أيضا محمد زاهد الكوثري قال لا يوجد حديث يصح أن يثبت أثبت صوتا أو حرفا إلى الله. وذكروا الإمام البيهقي في الأسماء والصفات لا يوجد حديث يثبت أن الله له يتكلم بالحرف ويتكلم بالصوت، تمام؟ ايه تفضل هلا، ليش آخر الدرس؟ خايف منك فكر؟ تفضل. الله جاهد تعلم الله وكيله. إيه تفضل، الله يعلمنا وعلمك يا رب. وناداهما ربهما ألم أنهكما، يعني أنا عم أحضر بالإنترنت عم لا تقلي مني عم تجيب، احكي وأنا مجاوبك. وناداهما ربهما، النداء ما بيكون إلا بصوت. مين هذا الكلام قال؟ من قال أن النداء لا يكون إلا بصوت؟ عند العرب، بس النداء ما بيكون إلا بصوت. يعني هذا الكلام، ما أنا بدي أسألك، بس أنت تسألني عن الدليل. أنا ما بطلع الإسأل عن الدليل. شو ما الدليل انه لا ينادى الا بصوت؟ ما في ينادى حدا بدون صوت. هلا اذا قلت لك هيك اشرت لي ما ناديت لي، ايه خلص اقبلت علي بس اشاره مو ايه. طيب هلا سؤال، يعني هو شو بده يقول انه الله له صوت؟ هلا هيك كان عم يحكوا فهمت؟ هو بيقول النداء لا يكون إلا شو؟ إلا بصوت. يعني الله يتكلم بالصوت، ها؟ والصوت هذا شو؟ مثل حكايتنا نفس الشيء؟ لا، إنه الصوت يعني نطق لفظ لا مو لفظ. جابوا دليل، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا كان دليلهم. شو وين دليل ده؟ شو واحدة واحدة بس؟ وين الدليل هون؟ شو الدليل هون؟ أنا مو شرط الواحد يكون له لسان وأسنان وصوت حتى يكون ينادي. أنت ناقضت نفسك. مو شرط يكون لسان وصوت حتى ينادي. وهلا أنت شو قلت؟ ما في نداء إلا بصوت. عم تناقض نفسك أنت. أنت شو عم تقول هلا؟ كلامك أنا كلامك. هلا رب العالمين مو مثل حكايتنا أنا. شو عم تقول؟ أنت أنا بدي كلامك أخي الكريم. طبعا انا ما انا بعرف انه انت بدك تستوضح وانا بدي اوضح لك. انت لما هذا الاخ بيقول نداء لا يكون الا بصوت، ورجعت هلا انت قلت لا بلسان ولا باسنان ولا بصوت. اي اذا بتقول الله ينادي لا بصوت، انا هذا اللي بدي اياه. انا انفي الصوت، ما في عندي مشكله. ينادي بدك تقول لي هذا متشابه الله اعلم كيف، كمان ما عندي مشكله. اما تقول لي بصوت، فهمت علي شلون؟ انت شو قلت كلام؟ هلا كلامك اخي كريم. وناداهم ربهم نداء يكون لا بصوت. وهلا انت قلت لي مو بلسان ولا بصوت ولا بكذا، وقال لي لا هلا الجلود تشابه. هلا انا باللغه راح اقول لك شلون بينادي. انا قلت له لعمر روح نادي لي لنور البواب، نادى له. يقال في اللغه العربيه نادى ادهم. وانا مين نادى؟ من بعثته مجازا مرسلا، صحيح. فاسمي انا ادهم ناديت، بس انا ما ناديت. قلت له لعمر نادي لي نور البواب، قال له نور بواب تعال. فيقال في اللغة أدهم نادى. أنا حكيت شيء؟ هاي اللغة هيك بتقول باتفاق اللغويين. مين أولى تقول الله له صوت مثل أصواتنا، ولا تقول يحمل على المجاز، ولا نقول يحمل على المجاز؟ يحمل على المجاز. والمجاز عربي أو غير عربي؟ خلاص طلعنا من القضية. النداء معك أنا راح أجي. النداء لا يكون إلا بصوت، بس لا يكون إلا من الشخص نفسه، ولا قد يكون من نائبه ومن مرسله. هلا انت لما بتقول بنى الامير البلده، هو بايده بناها ولا بامره؟ هذا اسلوب عربي فصيح ولا لا؟ صح الكلام ولا لا؟ دشن الامير المدرسه بامره، مو شرط يكون هو. ليش نحن عندنا باللغه العربيه لما بتقول جاء الامير شو بيقولوا؟ شو فائده التوكيد؟ قال يرفع احتمال المجاز والسهو باللغة. فلما بتقول جاء الأمير يحتمل أن الذي جاء مبعوثه، وشو منقول في اللغة؟ جاء الأمير. فلما بتقول جاء الأمير نفسه معناته هو اللي إجا. فلما بتقول نادى الأمير مو شرط يكون هو اللي نادى، قد يكون واحد من أتباعه ومن مأموره ينادي. بدليل قلت لك الحديث نفسه شيخي شو عم بيقول؟ ينادى. شوف الحديث له رواية، فينادى بالبناء للمجهول، فينادى ثاني فينادي. إيه يعني إيه كم يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد. من الذي يناديهم؟ قال يناديهم الله. خلاص اسأل أنا ما أردي لك أجله، بدي إياك هيك تحكي تفضفض مشان كمان هني يستفيدوا. رسولا إيه؟ الله كلمنا نحن عن طريق الوحي. الله نحن كلمنا بس عن طريق شو؟ الوحي. طيب عن طريق الوحي. ونادى ربنا سيدنا آدم وناداهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. طيب شو الفرق بين كلام الله سيدنا آدم وكلام الله سيدنا موسى؟ ليش سيدنا موسى تسمى كليم وليش سيدنا آدم ما تسمى؟ كل العلماء باتفاق أهل السنة الله كلم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمى النبي كليما. هي خصوصية لسيدنا موسى. سيدنا آدم نفس العملية خصوصية لسيدنا آدم. إيه بس ليش الله سبحانه وتعالى خص سيدنا موسى بأنه الكليم؟ ابن حجر العسقلاني نقل نصا بالفتح باتفاق العلماء المسلمين، وإذا بدلس قول هذا كلام باتفاق العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم الله كلمه أو لا كلمه، وكلمه كما كلم موسى بدون خلاف. قال ليش والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى كليما؟ معناته لا ينفي، لما منقول كلم موسى لا ينفي تكليم غيره شيخي. لا ينفي هذا الكلام. كلم موسى أو كلم آدم أو كلم عيسى أو كلم النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. إذا كان الكلام ليس صوتا كيف يسمع المخاطب؟ أنت بتسمع الألفاظ الدالة على الكلام. هل أنت ما عم تسمع القرآن؟ ها؟ قال الله تعالى الحمد لله. أنا شو عم بقول شيخي؟ قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال الله هذه الألفاظ نفسها حادثة؟ مستحيل الله يتصف بها. المعاني التي تدل عليها الألفاظ هي القديمة. فكلامنا اللي بنقرأ القرآن نحن قال هاي اللي عم نقرأه نحن شو ما بيكون بدون صوت. أي ذلك نحن قلنا القرآن يطلق على القراءة ويطلق على الصفة القائمة بالذات. نحن القرآن الذي نتداوله بيننا شو مخلوق نلفظه ونقرأه مخلوق. نحن الإشكال بدنا إياه هون شو هو صفة الله القائمة بالذات تعالى. في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه إيه؟ بينه وبينه حجاب فينظر إيه؟ يا شيخي يعني ما عم يختلف عن المعنى بدي إياه. هلا نحن ليش الله ما كلمنا ما قال يا أيها الذين آمنوا ما خاطبنا ولكن الخطاب مباشرة بالحرف والصوت خلاص مش أنا نفيت أنه الله راح يكلمنا راح يكلمنا ولكن كيف يكلمنا لا نعلم. طب أنا هلأ كمسلم مطلوب مني أنه أعرف ما لك مطلوب منك بس مو مطلوب منك أن تثبت شيء ليس ثابتا خلاص. هلأ أنت اللي كيف الله كيف يتكلم معنا في الآخرة أقول لك الله أعلم. مثل لما قلنا نحن نراه في الآخرة إن شاء الله إذا كنا إن شاء الله مؤمنين قطعا كيف نراه نحن قلنا لا نعلم الكيفية ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. في ناس عرفوا أستاذ الله متكلم بما شاء كيف شاء بالوقت الذي شاء هذا تعريف دقيق ولا خطأ؟ شو بما شاء يعني؟ بما شاء وكيف شاء بالوقت الذي شاء؟ إيه ما عندي مشكلة بالكلام ما عندي مشكلة بس اللي بيقولوا هذا الكلام أنا قارو الكلام مو الإشكال بالكلام الكلام بالتوابع تبعه هاي اللي هلا حكيتها بالحرف والصوت هاي التوابع. أما الله يبي يتكلم أنا بدي يمنعه شو هالحكي؟ مين بيقول في حدا مسلم يقول لا ممنوع يحكي هيك رب العالمين؟ شو مين أنت؟ هذا شيء متفق عليه شيخي. أفكر بشغلة هلا أنت أستاذ درس إنه اللغة العربية مخلوقة صح رب العالمين عم تحكي اللغة كلها الله سبحانه وتعالى لا يتكلم لا بالعربي ولا بالإنجليزي ولا بالفرنسي. ليش؟ لأنه هذه أوصاف للألفاظ. أما الصفة النفسية هل قدرة عربي ولا إنجليزي ولا تركي؟ صفة أزلية قائمة بذاته وكلامه صفة أزلية قائمة بذاته. فالله كلامه لا يسمى لغة. الله لا يتكلم باللغة تمام؟ الألفاظ التي نقرأها قرآن تدل على معنى الله معنى القائم بالذات. ألفاظنا إذا قالك بالعبرية اسمه إنجيل أو توراة وبالعبر صح الكلام ولا لا؟ كما أن الله يذكر واحد بيذكره بالإنجليزي واحد بيذكره بالعربي. طيب الله ما جنسه ليس له جنس سبحانه وتعالى ما كان فيه لا عربي ولا عجمي. الله عربي ولا غير عربي؟ مو صحيح الكلام أصلا. لا يوصف الله بجنس هذا من أوصاف المخلوقين. رب العالمين قديم لا يوصف بأنه عربي أو غير عربي. الله يتكلم بلغة. نحن نقول المصحف الذي بين أيدينا ألفاظ عربية. فشو منقول؟ ألفاظ. حتى بيقول لك واحد أخي لا الله سبحانه وتعالى واحد عم بسمع عم بيقول قال الله لا يتكلم إلا باللفظ. الناس شو الدليل؟ قال ابن مالك قال كلامنا لفظ. كلامنا كلام النحويين قصده يا حبيبي. كلام النحويين كلامنا نحن معاشر النحويين لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. أنا السؤال الله أليس قادرا قدرته ليست كقدرتنا؟ ليست كقدرتنا وعلمه وكلامه وكلامه انتهى الموضوع. يعني كما أن قدرته ليست كقدرتنا وسمعه ليس كسمعنا فكلامه ليس ككلامنا. نحن شو مو قدرة الله ولا آثار قدرته؟ آثار قدرته الدالة على أنه قادر والألفاظ الموجودة في القرآن دالة على صفته. كما أن هذا الزلم دال على قدرته فألفاظ القرآن دالة على أنه متكلم بهذه المعاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن هذا الأمر، بس نحن ذكرنا سابقا، هو أنا تعقيب على الأخ الكريم، نحن ذكرنا سابقا إنه الكلام عند العرب يطلق على شيئين، وجبت لكم أمثلة إن وإن الكلام لفي فؤاد. هذا الكلام في النفس صوت شيء، حرف شيء، الله كذلك متكلم، يوصف بالترتيب. يعني مثلا هلا لما بتكتب أنت مثلا، ها، لولا يعذبنا الله بما نقول، صح؟ اللام بعدين الواو بعدين اللام بعدين الألف بعدين الياء، مرتب أو لا مرتب؟ في نفسك هذا الكلام، هل أنا قررت إلا كالآية يقولون في أنفسهم، مرتبة في أنفه في نفسي من جوا، اللام قبل الواو ولا ما في ترتيب؟ متى يوصف الشيء بالترتيب؟ إذا كان خارجا متى يوصف بالحرف؟ إذا كان خارجا متى يوصف بالصوت؟ إذا كان خارجا. لذلك منقول كلام الله لا يوصف بالتقديم ولا بالتأخير ولا بالعربية ولا بغيرها. هلا أنا حاط ببالي أنه أنا أحبك، هذا إنجليزي بحبك هيك حاط بباله، هذا فرنسي بحبك هيك حاط بباله، وجيت أنا شو قلت لك عن المعنى اللي في نفسي؟ أنا أحبك، هذا قال لك I love you. باللفظ نختلف بس بالمعنى النفسي واحد. وهذا بالفرنسي شو معنى بالفرنسي؟ شو؟ والله أبو محمود مثقف. شايفين أنا مؤذنة مو حي الله. دقيقة أخي الكريم، أستاذنا الكريم، لو سمحت لي، فهمنا يا أخواننا المعنى النفسي يوصف بلغة؟ شو الذي يوصف باللغة؟ الألفاظ الخارجية، مظبوط كذلك ولا لا؟ كذلك كلام الله، القرآن كلام الله، الإنجيل كلام الله، التوراة كلام الله، الزبور كلام الله، تمام؟ ولما الإمام أحمد قال القرآن غير مخلوق شو قصده؟ لو قلت لي قصده هذول الأحرف أقول لك لا مو هيك قصده، إذا قلت لي هيك قصده بلا غلطان، حاشاه أن يقول طبعا مثل هذا الكلام. هذا الكلام أنا طبعا وهذا قديم. شو الكلام؟ احنا ذكرنا انه بالدرس اذا حضرت من درسين انه هل الاسم نفس التسمية؟ أيوة. نفس المسمى، تتذكر المسألة؟ أيوة. هل الاسم نفس المسمى؟ قلنا اذا قصدنا بالاسم الالفاظ فهي غير المسمى، واذا قصدنا بها المعنى فنفس المسمى. فالله مسماه قديم اما الفاظه حادثة، مظبوط ولا لا؟ بغض النظر ما بهمني المعنى، أنا خلي وارد وصحيح وقطعي، أي القرآن الكريم الله يخاطبنا به، الله سبحانه وتعالى لا يخاطبنا الآن بالقرآن؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا، نعم يخاطبنا، ولكن هذه ألفاظ دالة على خطاب الله وليست نفس خطاب الله، وكذلك في الآخرة، يعني بس بسيطة ما فيها، بس أنا ضروري جدا نفهم يا أخوانا النفسي واللفظي، فهمت يا شيخ؟ العلم؟ علم الله مو كلام الله. شلون في علم؟ لا، علم الله غير كلام الله، شلون العلم نفس الكلام؟ الكلام نحن فهمنا أوامر الله ونواهي الله من علمه ولا من ألفاظ الموجودة في المصحف؟ هل أنت شو عرفك أنه الله كلفك بالصلاة والصيام وتقوى الله؟ مو بهذه الألفاظ؟ العلم ما له علاقة؟ نحن ذكرنا إذا بتتذكر بالمستوى الأول قلنا العلم وظيفته الكشف، أما الكلام وظيفته البيان والدلالة. يعني ما الذي دلنا أن الزنا حرام؟ علم الله ولا قوله ولا تقربوا الزنا؟ اختلف. نفس الشيء هل اللي حكينا هلا؟ إنه هل يعقل إنه ربنا سبحانه وتعالى من الأزل يعني تكلم عنها؟ طبعا وقبل خلقنا، مثل مو انت هلا انت في علم الله قبل ما يخلقك، اليس في علم الله انه ستولد في العام الفذا الفلاني؟ قبل ما تولد مو مقدر عليك ان تفعل الشيء الفلاني قبل ان تخلق؟ كذلك نفس القصه لما عرفنا بالمستوى الاول، قلنا عن التقديم والتاخير، نفس المثال تماما. أنو المنزع عن تأخير التقديم وتأخير النفسي لفظي لا لفظي ليكوها مقدم أخرى من نفسي منزع عن التقديم أين طيب ديش الوقت ودليل أهل الحق أن الحرف والصوت مخلوقان وكلام الله غير مخلوق لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى إذ هو من أمارات الحدوث الصوت والحرف من علامات شو؟ الحدوث نعم القرآن شوفه تبهو القرآن مقروء بألسنتنا محفوظ في صدورنا مكتوب في مصاحفنا كما نقول الله مذكور بألسنتنا معبود في مساجدنا المساجد مكان للعابد ولا للمعبود المساجد مكان للعابد مكان لي ولك الله معبود في مساجدنا مسجود له في محاربنا المحاريب مكان للساجد ولا المسجود له مكان للساجد غير حال فينا ولا فيها قال العز بن جماعة روينا بالسند عن الربيع عن أحمد أن رجلا سأله أصلي خلف من يشرب الخمر فقال لا طبعا هون لا على الكراهة وليس على المنع لأنه بجوز الصلاة وراء اللي بيشرب خمر صحيحة صلاته استوهم بمعنى أنه مكروه الصلاة خلف هذا الرجل وليس معنى الفساد فقال لا فقال أصلي خلف من يقول بخلق القرآن خلف من يقول إن القرآن مخلوق فقال سبحان الله أنهاك عن مسلم اللي هو بيشرب الخمر وتسألني عن كافر يعني شارب الخمر مع كونه مسلما لا تصلي وراه فهذا من باب أولى لا تصلي وراه طبعا الراجح عندنا يا أخواننا أن الذين قالوا القرآن مخلوق لا يكفرون قول المعتزلة فسقوا لأنه عندهم أدلة شبه وما شابه ذلك يعني نحن المعتزلة كفرناهم اللي قالوا بخلق القرآن هن قالوا ليش ما كفرناهم لأنه قالوا الله لا يتصف بالقرآن القرآن يحل بغيره بس ما قالوا الله له أوصاف حادثة عرفنا علي شلون فالراجح أنهم ليسوا كفارا طيب ورب العرش أديش نحن تمعنا بالضبط ربع ساعة أذان العشاء يعني خمس دقائق تمعنا في حدا اسألوا إذا بتكون بهالخمس دقائق حتى طبعا كما تحدث بلسان موسى ولسان فرعون ها هن حكوا هذا الحكي ولكن ليس نفس المعنى الموجود في القرآن وإلا كان القرآن كلام الجن صار معجز منقول المعنى الذي قالته الجن الله قاله يعني الله عبر عما حدثت به الجن كما عبر عما حدث به موسى وما حدث به فرعون اي الله هذا هو نحن قلنا قلت لك لما بتقول الأمير نادى يعني هذا دال على كلام الله طب احنا ما بنسميه هذا كلام الله بنسميه كلام الله بس احنا قلنا كلام الله يطلق على عدة اشياء اي الله هيك عم يقول ها لشلنا احنا هذا القرآن هذا مو قول الله قول الله صح ولا لا بس قول الله الصفة النفسية ولا الألفاظ الدالة عليه مو نحن يا شيخي فهم علي نحن ليش قلنا الكلام يطلق على ثلاثة أشياء عشان يقول لك طيب هذا اللي بمصحف كلام مين نقول كلام الله بس كلام الله الصفة النفسية هذا لا ولكن الألفاظ الدالة على الصفة النفسية فهذا أنطعم من لو يشاء الله هذا كلام الله باعتبار الألفاظ الدالة على صفته النفسية لكن هو لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل ألفاظه ما نزل الصفة النفسية نزل الألفاظ سيدنا جبريل الدالة على صفة الله النفسية في حديث إن لله 99 اسما فأنصار دخل الجنة هي الأسماء اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها مو هو اللي سمى فيها نفسه؟ التسمية حادثة والمسمى قديم. التسمية حادثة والمسمى قديم. اي احنا ليش قلنا يتعبد به؟ لانه معجز. احنا قلنا هذا اساسا مو معجز. لا يفضل انه يفهم ويحدث نفسه. انا ما عندي مشكله بالمساله، بس انتوا لانه الشغله يمكن تكون جديده لساتها شوي، معليش بس يعني هات شوف تكون اسالوا هذا مسألة. تفضل شيخ نور. عدم وجوده اصلا لا ما بيكفر. اللي قال حرف وصوت من له شو قصدك حرف وصوت؟ إذا قال الله يتصف به ومثل حروفنا وأصواتنا، نعم يخشى عليه الكفر طبعا، عم يصف الله بصفة حادثة. عرفت علي شلون يعني؟ بس قبل ما نقول هذا الكلام لازم نفهمه شو قصد، شو معنى حرف وصوت. عرفت علي شلون؟ صفة نفسية، الله أطلعه على ما في نفسه، مثل الله سبحانه وتعالى لو شاء أطلعني على ما في نفسك قبل أن تتكلم. أي نعم. ولما قال حتى يسمع كلام الله، لما قال إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني هذا المقروء، يعني القراءة، فعل القراءة. لك تفرق بين القراءة كفعل منك أيها الشخص وبين القرآن الذي هو صفة لله. القراءة فعل مين؟ هلا بقول لك أخي، بقول لك اقرأ، هلا بتقرأ قرآن. هذا القرآن أنت هلا صنعته ولا عم تتكلم على الشيء اللي معروف عندنا جميعا؟ معروف عندنا جميعا، بس فعلك هلا، فعلك حادث. فالقراءة شيء والمقروء شيء آخر، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ كلام الله صفة شيء والمقروء الذي يعبر عن كلام الله شيء آخر، لأن المقروء فعل من أفعالي وأفعالك، تمام؟ المقروء شو؟ القراءة. أنا بقول لك اقرأ، اقرأ فعل، هذا القراءة فعل. فأنت عم تقرأ، نعم بقول لك أنا عم بقرأ قرآن. هاي نحن ليش هو أول بحث خبالك هذا شو قال لك؟ قال لك القرآن يطلق على ثلاث أشياء. فلما بقول لك أعطني اقرأ القرآن، يعني هذا الفعل هو القراءة. ومع هذه انتبهوا، هاي الألفاظ العربية في حدا بيحسن يجيب مثله؟ فالمتحدى به الصفة النفسية ولا الألفاظ هذه التي بين يدينا دالة على الصفة النفسية؟ هذه الألفاظ ما بيحسن يجيب مثله. يعني المتحدى الله سبحانه وتعالى تحداك بعلمه نفسه وبقدرته، تحداك بكلامه، هذا الألفاظ العربي الذي يدل على ما في نفس الله ائتني بمثله، لا تستطيع. أي نعم، أي نعم. أنو كلام؟ القرآن والكلام دال على المعنى. بدك تريح حالك، القرآن ما في مشكلة، كلام الله يطلق على عدة أشياء، يطلق على النفس هذا قديم، لا حرف ولا صوت ولا مقدم ولا مؤخر، ويطلق على اللفظ هذا حادث وحرف وصوت عربي مقدم مؤخر، واضح الكلام هيك؟ طيب، والحمد لله رب العالمين. تفضل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.